إله الكون وناصرنا من غيرك قلت حيلتنا بك يا الله تعلقنا بك يا الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى شرح كتاب إجماع الأئمة الأربعة واختلافهم للوزير ابن هبيرة رحمه الله تعالى. وقد وصلنا إلى كتاب الصوم، وتوقفنا عند المسألة 22 بعد 700، مسألة 722. قال رحمه الله: قال وأجمعوا على أن للمريض إذا كان الصوم يزيد في مرضه أن يفطر ويقضي. أجمعوا يعني الأئمة الأربعة على أن للمريض إذا كان الصوم يزيد في مرضه أن يفطر ويقضي، وأجمعوا على أنه إذا تحمل وصام أجزأه، إذا تحمل وصام أجزأه. فالمريض يعني له رخصة، إذا كان الصوم يزيد في مرضه له رخصة أن يفطر ويقضي مكانه، لكن إذا تحمل وصام أجزأه الصيام. قال وأجمعوا على أن للمسافر أن يترخص بالفطر ويقضي، المسافر له رخصة أن يفطر ويقضي. ثم اختلفوا هل الأفضل له الصوم أو الفطر، فقال أبو حنيفة ومالك والشافعي الصوم أفضل، فإن أجهده الصوم كان الفطر أفضل وفاقا. وقال أحمد الفطر للمسافر أفضل وإن لم يجهده الصوم. واضح؟ إذن إيه؟ الإمام أبو حنيفة ومالك والشافعي قالوا الصوم أفضل، أما إذا أجهده الصوم فالفطر أفضل وفاقا، يعني يصبح إيه المذاهب الأربعة تتفق على هذه الصورة. يعني إذا يعني كأننا الآن إيه نريد تقسيم أحوال المسافر، فهناك مسافر يجهده الصوم، إذن الأئمة الأربعة كلهم على أن الفطرة أفضل، أما إذا لم يجهده الصوم فهذه هي مسألة الخلاف. يعني إذا عندنا مسألة وفاق ومسألة خلاف، الوفاق يعني المسألة التي اتفق عليها الأئمة الأربعة هي أن المسافر إذا كان يجهده الصوم فالفطر أفضل، وأما المسألة التي اختلفوا فيها فالمسافر إذا لم يجهده الصوم. فأبو حنيفة ومالك والشافعي قالوا الصوم أفضل إذا لم يجهده، وأحمد قال الفطر أفضل وإن لم يجهده. قال وهو قول ابن حبيب من أصحاب مالك، قال يعني إن مثل الإمام أحمد، قال إن الفطر أفضل للمسافر الذي لا يجهده، للمسافر ولو لم يجهده الصوم فالفطر يظل أفضل. وقال لأنه آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم، آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعندكم في الحاشية يعني أن النبي عليه الصلاة والسلام أفطر في غزوة الفتح ثم لم يزل مفطرا ولم يسافر بعدها في رمضان، فيعني آخر سفرة في رمضان للنبي عليه الصلاة والسلام في غزوة الفتح في فتح مكة، يعني هو بدأ صائما في أول الغزو، كان صائما عليه الصلاة والسلام ثم أفطر في آخرها ولم يسافر بعدها في رمضان، فإذا آخر الأمرين من النبي عليه الصلاة والسلام فطر في السفر. وكذلك الحديث ليس من البر الصيام في السفر، لكن الخلاف هنا يعني هل هذا في حق من يجهده أو في حق من لا يجهده الصيام. قال وأجمعوا على أنه إذا صام في السفر فإن صومه صحيح مجزئ عنه. يعني إذن هذه من مسائل الإجماع، إذا صام في السفر فصومه صحيح مجزئ. الخلاف فقط هو هل الصوم أفضل أو الفطر أفضل للمسافر. أما إذا اختار المسافر أن يصوم فصومه صحيح مجزئ إجماعا، يعني يقصد إجماع الأربعة يعني. قال: واختلفوا في من وجب عليه قضاء شهر رمضان. واختلفوا في من وجب عليه قضاء شهر رمضان فأخره لغير عذر حتى دخل عليه رمضان آخر. فقال مالك والشافعي وأحمد: يصوم الذي حضر ثم يقضي الأول، وعليه الفدية عن كل يوم مسكينا. وقال أبو حنيفة: لا فدية عليه بل القضاء فقط. فهنا يقول شخص يعني كان عليه قضاء من رمضان السابق وأخر القضاء لغير عذر، وأخر القضاء لغير عذر حتى دخل عليه رمضان الجديد، فماذا يفعل؟ يصوم رمضان الجديد الذي دخل عليه، ثم بعد أن ينقضي عليه أن يقضي ما كان عليه من رمضان من سنة سابقة، وعليه بالإضافة إلى القضاء أن يطعم عن كل يوم مسكين. وأما فهذا عند مالك والشافعي وأحمد. وأما أبو حنيفة فقال: لا فدية عليه بل عليه القضاء فقط. هناك مسألة أيضا يعني لم يذكرها هنا، وهي يعني الفدية التي تجب عليه بسبب تأخير القضاء حتى دخل عليه رمضان الجديد، فهل هي فدية إذا حصل أنه أخره لسنوات لأكثر من سنة من غير عذر، فهل تتكرر الفدية بتكرار السنوات؟ فعند الشافعية تتكرر الفدية، والجمهور أنها لا تتكرر، يعني هي فدية واحدة لتأخير القضاء سواء أخره سنة أو أخره سنوات. ولكن يعني عند الشافعية أنه تتكرر الفدية بتكرر السنوات. ممكن إخواننا الشافعية يعني يؤكدون لنا إذا كان هذا هو المعتمد عندهم أو قول بعض الشافعية. ممكن قال: وأجمعوا على أنه إذا كان في السفر فأفطر فإنه يباح له الجماع. طبعا أجمعوا على مصطلح المؤلف، يقصد اتفق الأئمة الأربعة، فالأئمة الأربعة على أنه إذا كان مسافرا فأفطر فإنه يباح له الجماع، لأنه من ضمن المفطرات، وطالما هو أفطر في السفر فأبيح له جميع المفطرات التي يعني حرمت لأجل الصوم أبيح، ومنها الجماع. قال: ثم اختلفوا فيما إذا أنشأ المسافر الصوم في شهر رمضان ثم جامع. يعني الآن المسافر اختار أن يصوم وشرع في الصوم ثم جامع في نهار رمضان وهو مسافر، فقال أبو حنيفة والشافعي: لا تجب عليه كفارة. وعن مالك وأحمد روايتان، إحداهما الوجوب والأخرى الإسقاط. يعني هنا هل يعامل معاملة من جامع في نهار رمضان وهو في البلد، يعني طالما هو اختار أن يصوم فإذا عليه أن يلتزم بأحكام الصيام ومنها تحريم الوط، فإذا حصل منه الجماع يعني فعلى رواية عند أحمد، وقالوا عن مالك وأحمد روايتان، إحداهما وجوب الكفارة والأخرى إسقاط الكفارة، وهي مذهب أبي حنيفة والشافعي أنه لا كفارة عليه لأنه مسافر، والمسافر يباح له الفطر، ولا فرق بين أن يفطر بطعام وشراب أو أن يفطر بجماع، فلا كفارة عليه. قال: واختلفوا فيما إذا مات وعليه قضاء رمضان أو نذر. فقال أبو حنيفة ومالك: لا يصام عنه ولا يطعم فيهما إلا أن يوصي بذلك. وعن الشافعي قولان: الجديد منهما يطعم عنه فيهما، والقديم يعني القول القديم عن الشافعي يصام عنه فيهما. وقال أحمد يطعم عنه عن رمضان ولا يجوز لوليه الصيام، ويصوم عنه وليه النذر. يعني هذه القضية ورد فيها قول النبي عليه الصلاة والسلام: من مات وعليه صوم صام عنه وليه، من مات وعليه صوم صام عنه وليه. فبعض الروايات مطلقة هكذا: من مات وعليه صوم صام عنه وليه، فأخذ بهذا من قال بأنه يصام عنه سواء في إذا مات وعليه صوم رمضان، كان عليه أيام أفطرها في رمضان ولم يقضها ومات فيصام عنه، أو صوم نذر. فأخذ بالرواية المطلقة الإمام الشافعي رحمه الله في القول القديم. وأما الإمام أحمد رحمه الله ففرق بين النذر، صوم النذر وصوم رمضان، فذلك لأنه في بعض روايات الحديث: من مات وعليه نذر أو صوم نذر صام عنه وليه، فجعل هذا في صوم النذر خاصة أنه يصوم عنه وليه، وأما في صوم رمضان فإنه يطعم عنه. وأما أبو حنيفة ومالك رحمهما الله فقال لا قضاء ولا إطعام، لا قضاء ولا إطعام. واضح؟ يعني إذن إيه؟ يعني الأقوال في صوم رمضان خاصة إذا مات وعليه قضاء أيام من رمضان ولم يقضها ومات، فعندنا يعني قول أبي حنيفة ومالك لا يصام عنه ولا يطعم عنه إلا إذا أوصى بذلك. والقول الثاني أنه يصام عنه، وهو القول القديم للشافعي. والقول الثالث أنه يطعم عنه، وهو القول الجديد للشافعي وقول أحمد رحمهم الله تعالى أجمعين. والسبب اللي هو حديث من مات وعليه صوم صام عنه وليه، هل هذا في صوم رمضان أو في صوم النذر؟ بالنسبة لصوم الولي يعني تقسم الأيام على أوليائه، على قرابته وورثته، إذا مثلا علموا أنه مات وعليه مثلا 10 أيام أفطرها مثلا لعذر السفر أو مرض أو كذا ولم يقضها، فيقسمونها بينهم، وهذا يصوم عنه يومين وهذا يومين وهذا كذا إذا أرادوا ذلك. وإذا أرادوا أن يطعموا عنه فيطعمون عن كل يوم مسكينا، وإذا أرادوا أن يأخذوا بقول أبي حنيفة ومالك أنه سقط الصوم والإطعام فلهم أيضا رخصة في هذا. قال: واتفقوا على أن قضاء شهر رمضان متفرقا يجزئ، وأن التتابع أحسن. اتفقوا على أن قضاء شهر رمضان متفرقا يجزئ، يعني لا يلزم قضاؤه متتابعا، ولكن التتابع أحسن. قال: وأجمعوا على وجوب التتابع في الصيام في كفارة اليمين وكفارة الظهار وكفارة الخطأ وكفارة الجماع في شهر رمضان، إلا أن الشافعي في أحد قوليه قال إن التتابع في صيام الأيام الثلاثة في كفارة اليمين ليس بشرط، بل تستحب المتابعة فيها، وهو مذهب مالك. بالنسبة لكفارة اليمين فهي كما قال تعالى: فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فيطعم 10 مساكين، كل مسكين نصف صاع من طعام، يطعم 10 مساكين كل مسكين نصف صاع من طعام. بالنسبة هنا في أمريكا يعني نقدره بحوالي 5 دولارات نصف صاع، فيعني عليه 10 إطعام 10 مساكين يعني 50 دولارا يتصدق بها على أسرة فقيرة ويجزئه ذلك إن شاء الله، يعني إذا أخذنا بأنه يجزئ القيمة أو تجزئ القيمة، فيطعم 10 مساكين أو يكسو 10 مساكين كسوة تجزئهم في الصلاة، يعني إن كان رجلا فيعطيه كسوة تستر ما بين السرة والركبة تجزئ في الصلاة، أو يعطيه يعني إزارا ورداء أو قميصا وسراويل أو كذا لكل مسكين، فيكسو 10 مساكين، وإن كانت امرأة فكسوة تجزئ في الصلاة، يعني خمار وقميص أو كذا، يعني كسوة تجزئ في الصلاة، أو تحرير رقبة، وهذا يعني غير متيسر يعني في وقتنا. فإذا عجز عن ذلك فإنه يصوم 3 أيام. فهنا عن الشافعي في أحد قوليه، وهو قول مالك، أن التتابع في صيام هذه الأيام 3 مستحب ليس واجبا، والبقية قالوا التتابع فيها واجب، وكل الأئمة 4 قالوا يجب التتابع في كفارة الظهار وهي 2 شهر متتابعان، وكفارة قتل الخطأ 2 شهر متتابعان، وكفارة الجماع في شهر رمضان وهي 2 شهر متتابعان. فقالوا هذه الكفارات كلها يجب فيها التتابع باتفاق الأئمة 4. قال: واختلفوا فيما إذا جامع في يوم من شهر رمضان ثم جن أو مرض في أثناء ذلك اليوم. فقال مالك والشافعي في أحد قوليه وأحمد: لا تسقط الكفارة عنه. وقال أبو حنيفة: تسقط، وللشافعي قول مثله. يعني هو في أول اليوم، يعني في يوم من أيام رمضان، وكان في أول اليوم كان صحيحا، وكان الصوم عليه واجبا في أول اليوم، فجامع في نهار رمضان وهو في وقت يعني كان الجماع محرما عليه، ثم بعد ذلك في أثناء اليوم جن أو مرض فصار معذورا وسقط عنه صوم ذلك اليوم، فهل تسقط الكفارة أو لا تسقط؟ فذكر الخلافة في ذلك. قال: واختلفوا في المسافر في شهر رمضان يصوم فيه عن غير رمضان. يعني المسافر في شهر رمضان قلنا يجوز له الفطر، يجوز له الفطر في رمضان. طيب لو هو اختار أن يفطر في رمضان لأجل السفر، هل يجوز أن يصوم شيئا آخر غير رمضان وهو مسافر في أثناء شهر رمضان؟ فقال أبو حنيفة: إن صام عن فرض في ذمته جاز، وإن صام نفلا وقع عن رمضان. لما أبو حنيفة قال إن صام عن فرض في ذمته، فرض في ذمته يعني مثل نذر، كان نذر أن يصوم أياما فصامها وهو مسافر في رمضان، ليس بنية صوم رمضان ولكن بنية قضاء النذر الذي عليه، أو عليه قضاء أيام من رمضان سابق أو كذا، فإذا صام عن فرض في ذمته جاز، وإن صامه نفلا وهو مسافر وأراد أن يفطر في رمضان لأجل السفر ولكنه صام نفلا قال وقع عن رمضان عند أبي حنيفة. وقال مالك والشافعي وأحمد: لا يصح صومه عن قضاء ولا عن نذر ولا عن نفل ولا ينعقد. يعني رأوا أن شهر رمضان لا يصام فيه إلا رمضان، فهو مسافر ليس عنده إلا اختيارا، إما أن يصوم رمضان وإما أن يفطر، لكن ليس له أن يصوم وهو مسافر في شهر رمضان شيئا غير رمضان، لا قضاء ولا نذر ولا نفل، ولو صامه لم ينعقد يعني بطل صومه. قال: واتفقوا على أنه إذا نوى المقيم الصوم ثم سافر في أثناء يومه، إذا نوى المقيم الصوم ثم سافر في أثناء يومه، أنه لا يباح له الفطر في ذلك اليوم إلا أحمد، فإنه أجازه في إحدى روايتيه، والمدنيين من أصحاب مالك. إذن يعني بعض أصحاب مالك، أصحاب مالك له أصحاب مدنيون وأصحاب مصريون، اللي هم ابن القاسم وأشهب وابن وهب، هؤلاء أصحابه المصريون، وله أصحابه المدنيون. فأصحاب مالك المدنيون مثل ما في رواية عن أحمد أنه من يعني كان مقيما وشرع في الصوم ثم سافر في أثناء اليوم فإنه يباح له أن يفطر، وأما الجمهور فإنهم منعوا من ذلك، قالوا طالما نوى المقيم الصوم ثم سافر في أثناء اليوم وجب عليه إتمامه. قال واختلفوا فيما إذا نوى من الليل فأغمي عليه قبل طلوع الفجر ثم لم يزل مغمى عليه حتى غربت الشمس، يعني مدة الإغماء استغرقت اليوم، استغرقت اليوم كله، يعني هو من الليل نوى أنه صائم غدا ثم أغمي عليه قبل طلوع الفجر وأفاق بعد غروب الشمس، فإذا يعني قضى النهار كله من الفجر إلى المغرب مغمى عليه. فقال مالك والشافعي وأحمد لا يصح صومه، وقال أبو حنيفة يصح. قال وأجمعوا على أن الأسير إذا اشتبهت عليه الشهور اجتهد وصام. الأسير إذا اشتبهت عليه الشهور، يعني نسأل الله العافية، هذه صورة قد تحصل يعني لبعض الأسرى والمحبوسين، تشتبه عليه الشهور، ليس عنده أحد يدله على مواقيت الشهور، خاصة إذا كان أسيرا في بلاد الكفار وليس حوله أحد يعني يعرف رمضان ولا يعرف الشهور ولا أو رفضوا أن يخبروه بمعلومات، فعليه أن يجتهد ويصوم، يعني يقدر الاجتهاد أنه يقدر، يحاول أنه يتذكر يعني أو يقدر المدة التي مضت عليه من آخر رمضان، يحاول تقدير المدة بالتقريب والاجتهاد، والوقت الذي يقدر أنه يعني يوافق رمضان في غالب ظنه فيعمل به ويصوم. قال واتفقوا على أنه إن وافق صومه الوقت المفروض أو ما بعده أجزأه إلا أن يوافق أيام العيدين والتشريق. بعد ذلك مثلا بعد ما خرج يعني هو مثلا اجتهد وحسب وقدر يعني شهرا معينا أنه يوافق رمضان وصامه، ثم بعده مثلا بشهرين خرج أو كذا، فهو لما خرج حسب ووجد أن الشهر الذي صامه وافق رمضان، إذن صح صومه، أو وجد أن الشهر الذي صامه كان بعد رمضان فأيضا صح صومه، إلا إذا كان يعني من ضمن الأيام التي صامها أنه صام يوم أيام العيدين أو صام أيام التشريق، إذا كانت هذه الأيام من ضمن 30 يوما التي صامها على أنها من رمضان فإذا يقضي هذه الأيام لا تصح منه على أنها من رمضان ويقضي، لكن الباقي يجزئه. ثم اختلفوا فيما إذا صام قبله، فقالوا لا يجزئه عن سنته إلا الشافعي في أحد قوليه أنه يجزئه، يعني لو حصل أنه بعد أن صام تبين له أن هذا الشهر الذي صامه أنه قبل رمضان، أنه وافق شعبان أو وافق رجب أو وافق، ففي أحد قولي الشافعي أنه يجزئه، والقول الآخر عن الشافعي وهو قول الجمهور أنه لا يجزئه. قال وأجمعوا على أن الهلال إذا رؤي نهارا قبل الزوال أو بعده فإنه لليلة المقبلة، إلا في إحدى الروايتين عن أحمد أنه إذا رؤي قبل الزوال فهو لليلة الماضية، يعني الهلال إذا رؤي نهارا، فإذا ما عدا رواية عن أحمد يعني الرواية الثانية عن أحمد التي توافق قول أبي حنيفة ومالك والشافعي أن الهلال إذا رؤي نهارا أنه لليلة المقبلة سواء قبل الزوال أو بعد الزوال، يعني إذا رؤي الهلال قبل الظهر أو بعد الظهر أو وقت العصر أو قبل المغرب كل هذا يكون لليلة المقبلة، إلا في رواية عن أحمد أنه إذا رؤي الهلال قبل الزوال فإذا هذا هو هلال الليلة الماضية، وأما إذا رؤي بعد الزوال فهو هلال الليلة المقبلة. قال واختلفوا في الكافر يسلم أو المجنون يفيق، أو المجنون يفيق، أو الحائض والنفساء يطهران، أو المسافر يقدم في أثناء اليوم، والصغير يبلغ. فقال أبو حنيفة يلزمهم كلهم إمساك بقية النهار مع زوال أعذارهم وصوم ما بعده من الأيام، ولا قضاء عليهم لليوم الذي زالت أعذارهم في أثنائه. يعني نحن عندنا شروط وجوب صوم رمضان، شروط وجوب صوم رمضان، فعندنا ستة شروط اللي هي الإسلام والبلوغ والعقل، والإسلام والبلوغ والعقل والإقامة والقدرة والسلامة من العذر، وهذا في حق المرأة، السلامة من الحيض والنفاس، فهذه ستة شروط. فصوم رمضان لا يجب إلا على المسلم البالغ العاقل القادر، شرط القدرة اللي هو لإخراج المريض، وشرط الإقامة يعني لإخراج المسافر، لأن المريض والمسافر لا يجب عليهما الصوم، وشرط السلامة من الحيض والنفاس، فهذه ستة شروط. فالآن يقول الكافر هذا لا يجب عليه الصيام إذا أسلم في أثناء اليوم، إذا أسلم في أثناء اليوم فيمسك بقية اليوم ولا قضاء عليه. المجنون كان فقد شرط العقل في أول النهار، إذا أفاق وشفي في أثناء النهار أمسك بقية اليوم ولا قضاء عليه. الحائض والنفساء إذا طهرت تمسك بقية اليوم ولا قضاء عليهما. المسافر إذا قدم في أثناء اليوم يمسك ولا قضاء عليه. الصغير إذا بلغ في أثناء اليوم يمسك بقية اليوم ولا قضاء عليه. هذا كله في مذهب أبي حنيفة رحمه الله. وقال الشافعي لا يلزمهم الإمساك، وقال مالك لا يلزم المسافر والحائض خاصة ويلزم الباقين، وقال أحمد يلزمهم الإمساك في أظهر الروايتين. إذن عندنا خلاف في هل يلزمهم الإمساك بقية اليوم أو لا يلزمهم الإمساك بقية اليوم. فالشافعي قال لا يلزمهم الإمساك بقية اليوم، ومالك قال المسافر والحائض لا يلزمهما الإمساك، وأما الكافر والمجنون والكافر إذا أسلم والمجنون إذا أفاق والصغير إذا بلغ يلزمهم الإمساك. وقال أحمد يلزمهم الإمساك في أظهر الروايتين، أحمد عنه روايتين، رواية يلزمهم الإمساك ورواية لا يلزمهم الإمساك. طيب من جهة القضاء عرفنا أن أبا حنيفة يرى أنهم يمسكون ولا قضاء عليه، أما بقية الأئمة قال فأما القضاء فالحائض والنفساء والمسافر يلزمهم القضاء بكل حال عنده. وعنه في وجوب القضاء على الكافر والمجنون والصبي روايتان منصوص عليهما، يعني عن أحمد أن الحائض والنفساء، الحائض إذا طهرت في أثناء النهار والنفساء إذا طهرت في أثناء النهار والمسافر إذا رجع في أثناء النهار، يعني عنه روايتان في وجوب إمساك بقية اليوم، ولكن من جهة القضاء فيلزمهم القضاء، يعني سواء أمسكوا بقية اليوم أو لم يمسكوا بقية اليوم فعليهم قضاء ذلك اليوم. أما الكافر إذا أسلم والمجنون إذا أفاق والصبي إذا بلغ، فعن أحمد في مسألة القضاء هل يلزمهم قضاء ذلك اليوم أو لا يلزمهم روايتان، يعني الرواية التي تقول لا يلزمهم القضاء يقول طالما لم يكونوا من أهل وجوب الصيام من يعني من قبل الفجر فإذن يعني لم يجب عليهم صوم ذلك اليوم، حتى لو صاروا من أهل الوجوب في أثناء النهار لا يجب عليهم قضاء ذلك اليوم. وأما الإمساك ففيه روايتان كما مر. قال واتفقوا على أنه من وجدت منه إفاقة في بعض النهار ثم أغمي عليه باقيه فإن صومه صحيح. اتفقوا على أنه من وجدت منه إفاقة في بعض النهار ثم أغمي عليه باقيه فإن صومه صحيح، يعني كان مفيقا في أول النهار أو في جزء من النهار وأغمي عليه في جزء من النهار فصومه صحيح. قال واختلفوا فيما إذا أفاق المجنون بعد مضي الشهر، فقال مالك وأحمد في إحدى روايتيه يقضي، وقال أبو حنيفة والشافعي لا قضاء عليه. واختلفوا فيما إذا أفاق أثناء الشهر، فقال أبو حنيفة يلزمه صوم ما بقي ويقضي ما مضى، وقال الشافعي وأحمد في إحدى روايتيه إنما يلزمه صوم ما أفاق فيه ولا قضاء عليه لما مضى. وهذا القول عن الشافعي في هذه المسألة وغيرها إنما هو على من أفاق من إغماء، فأما المجنون فلا يقضي صوما فإنه على وجه، نعم لا يقضي صوما فإنه على وجه ما، يعني لعله لا يقضي صوما يعني عنده على وجه ما. قال وأجمعوا على أنه يكره مضغ العلك الذي يزيده المضغ قوة في الصوم، ويكره للمرأة أن تمضغ لصبيها طعاما من غير ضرورة. طبعا العلك هنا اللي هو ليس المصنع الحالي هذا الذي يتفتت ويكون محلى وكذا، وإنما العلك اللي هو اللبان الذي يباع عند العطارين هذا، يعني يكون نوعا من الصمغ، يكون نوعا من الصمغ المستخرج من الأشجار، فهذا يعني إذا مضغ يزداد يبسا وقوة بالمضغ ولا يتفتت منه شيء ولا يدخل، ليس له طعم ولا نكهات ولا شيء يعني يدخل إلى الفم، فهذا الذي قالوا فيه يكره. يعني أما العلك الذي يتفتت وفيه مادة سكرية تدخل مع اللعاب فهذا يفطن الصائم، والعلك المعاصر هذا اللي هو المصنع، ولكن الذي يتكلم عنه الفقهاء يتكلمون على العلك اللي هو الصمغ المستخرج من الأشجار. نعم. ويكره للمرأة أن تمضغ لصبيها طعاما من غير ضرورة، يعني إذا مضغته أعطته للصبي ولم تبتلع منه شيء فهو يعني يكره، إلا إذا كانت مضطرة إلى ذلك، لا يعني لا تجد أي وسيلة أخرى لتليين الطعام له إلا بالمضغ فتكون معذورة. قال واختلفوا في الفصد هل يفطر الصائم، فقال أبو حنيفة ومالك والشافعي لا يفطر الصائم بالفصد، وقال أحمد يفطر الصائم بالفصد. الفصد غير الحجامة، الحجامة يعني كلاهما استخراج دم، كلاهما استخراج دم، ولكن الفصد يعني له مواضع مخصوصة والشرط يعني بكيفية مخصوصة، فالفصد يعني عند أحمد أنه يفطر الصائم مثل الحجامة، وأما أبو حنيفة ومالك والشافعي فقالوا الفصد لا يفطر الصائم مثل الحجامة، يعني الفصد يعامل معاملة الحجامة عند الجميع، فمالك والشافعي أبو حنيفة ومالك والشافعي يرون أن الفصد والحجامة كلاهما لا يفطر الصائم، وأما أحمد فيرى أن الفصد والحجامة كلاهما يفطر الصائم. قال وأجمعوا على أن الغبار، طبعا الجمهور يقولون حديث الحجامة منسوخة، الإمام أحمد احتج بحديث أفطر الحاجم والمحجوم ورواه، قال رواه عن النبي عليه الصلاة والسلام 11 نفسه وأخذ به وعمل به، وأما الجمهور فقالوا منسوخ بحديث رخص للصائم في الحجامة. قال وأجمعوا على أن الغبار والدخان والذباب والبق إذا دخل حلق الصائم فإنه لا يفسد صومه، بق نوع من الحشرات، هذه الحشرات الصغيرة هذه إذا دخلت حلق الصائم يعني عن غير قصد وتعمد وكذلك الغبار والدخان لا يفسد صومه. قال واتفقوا على أن ليلة القدر تطلب في شهر رمضان إلا أبا حنيفة قال هي في جميع السنة. وهذا مذهب ابن مسعود رضي الله عنه. أبو حنيفة كوفي وأكثر مذهبه يعني مأخوذ عن ابن مسعود رضي الله عنه. فابن مسعود رضي الله عنه كان يقول من يقوم الحول يصب ليلة القدر، كان يقول من يقوم الحول يصب ليلة القدر، الذي يريد أن يصيب ليلة القدر يقوم الحول كله السنة كلها، فهي إحدى ليالي السنة ليست خاصة برمضان. فأبو حنيفة أخذ بذلك أنها في جميع السنة، وأما الأئمة الأربعة فقالوا تطلب في رمضان، وحجتهم أن الله تعالى قال إنا أنزلناه في ليلة القدر، وقال شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، فالقرآن أنزل في ليلة القدر، وفي السورة الأخرى بيّن أن القرآن أنزل في رمضان، فدل ذلك على أن ليلة القدر هي ليلة من ليالي رمضان. هنا السؤال عن تذوق الطعام، يعني إذا استغنت عنه المرأة يعني فهذا هو الأولى والأحوط والأحسن، لكن إن احتاجت إليه فيجوز ذلك يعني مع الكراهة إذا احتاجت إليه، لكن إذا لم تحتاج إليه فالأولى أنها لا تفعل. قال ثم اختلف المتفقون على أنها في شهر رمضان في آكد لياليه تلتمس فيها. الذين قالوا ليلة القدر في رمضان وهم مالك والشافعي وأحمد اختلفوا في آكد الليالي التي تلتمس فيها ليلة القدر. فقال الشافعي ليلة 21 آكدها، ثم ليلة 23، وقال مالك ليالي الإفراد من العشر الأواخر كلها سواء، وقال أحمد ليلة 27. ليلة 27 طبعا كل فريق له حجته. الذي قال يعني هي ليلة 21 لأنه الحديث في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى أنه يسجد صبيحة ليلة القدر في ماء وطين، فنزل المطر يعني صبيحة 21 فسجد يعني في صلاة الفجر، في صلاة الفجر يعني صبيحة 21 يعني بعد أن انتهت ليلة 21 ودخل الفجر، فسجد في ماء وطين، مما دل على أنها تلك الليلة كانت ليلة القدر. الفريق الآخر الذي يعني لم يقل بهذا قال يعني هذه كانت ليلة القدر في تلك السنة خاصة، ولا يلزم يعني أن تكون ليلة القدر في كل السنوات في نفس الوقت. لكن الإمام الشافعي رحمه الله ومن وافقه يرون أن ليلة القدر أنها ثابتة يعني لا تتنقل، فطالما يعني كانت ليلة 21 في تلك السنة فهي في كل السنوات كذلك. ثم ليلة 23 لأنها الليلة التي يعني ورد فيها حديث الصحابي الكريم يعني اللي هو يقال لها ليلة الجهني، الصحابي الذي يعني قال النبي عليه الصلاة والسلام أنه يكون في غنمه وفي باديته ولا يستطيع أن ينزل إلى المدينة كل ليلة، فطلب من النبي عليه الصلاة والسلام أن يختار له ليلة ينزل فيها في رمضان، فأمره النبي عليه الصلاة والسلام أن ينزل إلى المدينة ليصلي في مسجده عليه الصلاة والسلام ليلة 23، فكان ينزل ليلة 23. وقال أحمد ليلة 27، حجة أحمد حديث أبي بن كعب رضي الله عنه أنه كان يحلف، كان أبي بن كعب يحلف أن ليلة القدر هي ليلة 27. والإمام مالك رحمه الله يقول هي إحدى ليالي الوتر في العشر الأواخر وكلها سواء، يعني من غير ترجيح لليلة منها. قال المؤلف اللي هو الإمام ابن هبيرة رحمه الله تعالى والذي رأيته أنا في الليلة 21 كما ذكرت من قبل إلا أنها كانت ليلة جمعة، وأخبرني من أثق به أنه رآها ليلة 27، يعني هذه رؤى منام يستأنس بها يعني. فالإمام ابن هبيرة رحمه الله رأى في الرؤيا يعني أن ليلة القدر كانت ليلة جمعة ليلة 21، وحدثه من يثق به أنه رأى أن ليلة القدر أنها ليلة 27. قال ممكن نأخذ باب صوم التطوع صغير إن شاء الله ننتهي. قال باب صوم التطوع. قال واتفقوا على استحباب صوم الأيام الستة من شوال متبعة شهر رمضان إلا أبا حنيفة ومالكا في قولهما يكره ذلك ولا يستحب. الإمام مالك رحمه الله يعني قال ليس عليه العمل، يعني كان يحتج بعمل أهل المدينة، وكان يعني أهل المدينة لا يصومون ستا من شوال، فكره ذلك مالك. وكان الإمام مالك أيضا يعني يرى أن صوم هذه يعني يرى الاحتياط للعبادة، يعني أن العبادة لا تخلط بشيء قبلها ولا بعدها، تميز الفريضة من شيء قبلها وبعدها. فكان يرى أنه كما يعني ينهى عن صوم اليوم الذي قبل رمضان فكذلك يعني بعد رمضان لا يصوم. وأما الشافعي وأحمد فاحتج بحديث أبي أيوب رضي الله عنه من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر. قال واتفقوا على أن صوم يوم عرفة مستحب لمن لم يكن بعرفة، يعني لغير الحجاج. الحجاج في عرفة لا يصومون ذلك اليوم لأن النبي عليه الصلاة والسلام في الحج كان مفطرا يوم عرفة، وأما غير الحجاج فيستحب لهم صيام يوم عرفة باتفاق الأئمة الأربعة. وكذلك اتفقوا على أن صوم يوم عاشوراء مستحب وأنه ليس بواجب، واتفقوا على استحباب صيام أيام ليالي البيض التي جاء فيها الحديث وهي 13 والرابع عشر والخامس عشر، واتفقوا على أنه يكره إفراد يوم الجمعة أو يوم السبت بصوم إلا أن يوافق عادة، إلا أن يوافق عادة، إلا أبا حنيفة في قوله لا يكره، إلا أن يوافق عادة يعني مثل أن يكون مثلا يصوم يوما ويفطر يوما فيوافق يوم صومه يوم جمعة أو يوم سبت، أو مثلا من عادته أنه يصوم عاشوراء أو يصوم يوم عرفة فوافق يوم عرفة يوم جمعة أو يوم سبت، فلا حرج في ذلك. وأبو حنيفة قال لا يكره إفراد يوم الجمعة ولا يكره إفراد يوم السبت حتى لو لم يوافق عادة. وقال مالك يكره إفراد يوم الجمعة خاصة، يعني ولا يكره إفراد يوم السبت. وقد روى المزني عن الشافعي أنه قال ولا يتبين لي أن أنهى عن صيام يوم الجمعة إلا على الاختيار لمن كان إذا صامه منعه عن الصلاة التي لو كان مفطرا فعلها. هذا قول الشافعي رحمه الله. كان شيخنا الشيخ ابن باز رحمه الله يعني يرى أن صوم السبت مستحب حتى ولو إفرادا، وكذلك صوم يوم الأحد، وذلك أن يعني الحديث الذي فيه النهي عن صوم يوم السبت، وطبعا الشيخ الألباني رحمه الله يعني شذ بتصحيحه يعني وانفرد بتصحيحه، لكن عامة الأئمة على تضعيف الحديث الذي ينهى عن صوم يوم السبت ولا تصوم يوم السبت، الحديث الذي فيه النهي اللي هو عن صوم يوم السبت، فعمت الأئمة على أنه حديث ضعيف لا يحتج به. والحديث الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام كان أكثر ما يصوم يوم السبت ويوم الأحد، فهذا هو الحديث الصحيح الثابت. كان شيخنا ابن باز رحمه الله يرى أن الحديث الصحيح الثابت هو أن النبي عليه الصلاة والسلام كان أكثر ما يصوم يوم السبت ويوم الأحد، وأنه صوم السبت ولو إفرادا مستحب لا حرج فيه، وكذلك الأحد، وأن الأحاديث التي تنهى عن صوم يوم السبت لا تصح ولا يعمل بها. قال وأجمعوا على أن يومي العيد حرام صومهما وأنهما لا يجزئان لمن صامهما لا عن فرض ولا عن نذر ولا قضاء ولا كفارة. يومي العيد يعني يوم عيد الفطر وعيد الأضحى صومهما حرام ولا يجزئان لا عن فرض ولا عن نذر ولا قضاء ولا كفارة ولا تطوع إلا أبا حنيفة فإنه قال إن نذر صوم يوم العيد فالأولى أن يفطره ويصوم غيره فإن لم يفعل وصامه أجزأه عن النذر. هذا مذهب أبي حنيفة رحمه الله. قال وأجمع على كراهية صوم أيام التشريق اللي هي الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من ذي الحجة، وأن من قصد صيامها نفلا قد عصى الله ولم تصح له إلا أبا حنيفة، فإنه قال ينعقد صومه مع الكراهية. ثم اختلفوا في إجزائها عمن صامها عن فرض، فقال أبو حنيفة ومالك والشافعي في الجديد من قوله وأحمد في أظهر روايتي لا تجزئه، وقال أحمد في الرواية الأخرى يجزئ صيامها عن فرض مثل نذر وقضاء شهر وقضاء شهر رمضان، يعني صيامها عن فرض مثل النذر وقضاء رمضان ودم المتعة كذلك إذا كان يعني حج متمتعا ولم يجد الهدي فعليه أن يصوم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع، فهذه الأيام الثلاثة يجوز أنها تكون أيام التشريق، وكذلك إذا كان عليه نذر أو قضاء أيام من رمضان فصامها أيام التشريق تجزئ. وقال أبو حنيفة يجزئ في النذر المعين خاصة. الإمام أبو حنيفة يقول يعني إذا كان نذرا معينا يعني نذر أن يصوم أيام التشريق فيصومها فيصوم أيام التشريق، أما إذا كان النذر يعني نذرا مطلقا يعني نذر أن يصوم ثلاثة أيام أو نذر أن يصوم يوما فإنه لا يصوم أيام التشريق. وقال مالك يجزئ في البدل عن دم المتعة فقط. الإمام مالك قال يجوز صوم أيام التشريق لمن عليه صيام ثلاثة أيام في الحج لكونه حج متمتعا وليس معه دم، يعني ليس معه ما يفدي به يعني شاة أو سبع بدنه أو بقر. قال واختلفوا فيما إذا كان أنشأ صوما أو صلاة تطوعا ثم أفسده، فقال أبو حنيفة متى شرع في صوم أو صلاة نفلا لم يجز له الخروج منه فإن أفسده فعليه القضاء، وقال مالك كذلك إلا أنه اعتبر العذر في الصوم فقال إن أفطر لعذر فلا قضاء عليه وإن كان لغير عذر وجب عليه القضاء. إذا أنشأ صوما يعني شرع في صوم تطوع ثم أفسده يعني أفطر في أثناء اليوم، فأبو حنيفة قال لا يجوز له إذا شرع في صوم تطوع لا يجوز له أن يفسده ويجب عليه أن يتمه، وإذا أفسده وجب عليه أن يقضيه، والصلاة كذلك، قال إذا شرع في صلاة تطوع وجب عليه أن يتمها وإذا أفسدها في أثنائها وجب عليه أن يقضيها. وقال الشافعي وأحمد متى أنشأ واحدا منهما فهو مخير بين إتمامه وبين الخروج منه، فإن خرج منه لم يجب عليه قضاء على الإطلاق. هذا مذهب الشافعي وأحمد. واختلفوا في أفضل الأعمال بعد الفرائض، فقال الشافعي الصلاة أفضل أعمال البدن وتطوعها أفضل التطوع، وقال أحمد لا أعلم شيئا بعد الفرائض أفضل من الجهاد، وأما مالك وأبو حنيفة فمذهبهما أنه لا شيء أفضل بعد فروض الأعيان من أعمال البر أفضل من العلم ثم الجهاد. إذن أفضل الأعمال بعد الفرائض، يعني الخلاف ليس في المفاضلة بين الفرائض وإنما في النوافل، يعني بعد أن يؤدي الإنسان الفرائض يصلي الصلوات الخمس ويصوم رمضان إلى آخر الفرائض التي عليه، ثم يريد أن يتطوع. فالإمام الشافعي قال الصلاة أفضل التطوعات، وأحمد قال الجهاد أفضل التطوعات، وأبو حنيفة ومالك قالوا العلم ثم الجهاد، العلم أفضل التطوعات ثم الجهاد. فإذن أفضل الأعمال ما بين الصلاة والعلم والجهاد، هذا في النوافل. بهذا ينتهي هذا الباب، وبعده باب الاعتكاف، نجعله في الدرس القادم إن شاء الله تعالى. هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.